أحسن القصص لما الله يا ملك الفن. الله الله يا مولانا. النبي يتحدث من الأول الصورة ثانية. والنبي يا راجل مع معروف علشان ايه؟ انا عارف انك هتشيرني بعد شيء. بس ايه وعدي؟ الأول نحن نقص عليك أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما down. سيئاته إن السيارة يعني؟ نستعمل برضه التنظير العربي ونستعملها برش عليها طوال الجيل المصري بتاعت عصابة ايه؟ والله يا مولاي السيارة محترمة جدا مصروف القماش معلش على قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون Yeah.

يعني العدد كله يعني يعني خلي بالك ربنا كمان يا يا عليم بما يعملون كمان يا عم كمان بدل ما ودك هات اللي فيها خلاص. Thank you. صدق الله.